هذا قاله وهو صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدجال الذي يأتي يوم قرب قيام الساعة، قبل نزول عيسى ولا بعده، وقبل يأجوج ولا بعده؟ قبل يأجوج. نعم، هذا الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصفهان أو أصفهان، انتبه لأن أصفهان وانت قال في إيران. نعم، الدجال سيكون في إيران يهود، يتبعه من يهود أصفهان، من يهود أصفهان اليهود أكثر من 70,000، يتبعه 70,000 عليهم الطيالسة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. هذا الدجال يأتي بفتنة عظيمة جدا، فتنة ما من أكبر ما يكون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من فتنة بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، لأنه يأتي إلى القوم يدعوهم يقول أنا ربكم فاعبدون، ويعيون عليه إلى عيوا عليه أصبحوا وأرضهم ممحلة، أمس عشب ترعاه الإبل والبقر والغنم والآن يابسة هامدة. ثم يأتي إلى القوم يدعوهم يقول أنا ربكم فاعبدون فيعبدون، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيصبحون مخصبين. هذه فتنة ولا لا؟ فتنة كبيرة، لا سيما للعرب اللي ما همهم إلا الرعي والمواشي، فتنة من أكبر الفتن، لكنها لمن عصمه الله ليست بفتنة، لأن له علامات ظاهرة، منها هذه العلامة السيئة أنه أعور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.